إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، فالحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي أجرى السحاب في السماء فأنزل به ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، الأول فليس قبله شيء، الآخر فليس بعده شيء، الظاهر فليس فوقه شيء، الباطن فليس دونه شيء، اللطيف الخبير، الحكيم العليم، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل، وهو على كل شيء قدير. أقول إخوتي الكرام، نختم اليوم بإذن الله مبحثين عن مباحث الأسماء والصفات، مباحث أسماء الله الحسنى. نبدأ بإذن الله وبحوله وقوته في أول مبحث من هذه المباحث، ألا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نقول إحصاء أسماء الله سبحانه وتعالى هذا من أشرف العلوم ومن أدق العلوم، وهو أصل كل العلوم، وأي علم بعده تبعا له، كل العلوم بعده فرع وهو أصل، لأن عظم قدر وشأن هذا العلم من عظم شأن المعلوم، ألا وهو الله سبحانه وتعالى، وهو دليل على أشرف مدلول وهو الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا تعبد لله يتعبد بالأمر والنهي، ولا يكون ماثلا أمام ربه بالأمر والنهي إلا أن يتعرف على الذي أمره ونهاه، ويعلم ما له من أسماء حسنى وصفات علا. فأقول اختلف العلماء في معنى الإحصاء، لأن الثواب عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. ظاهر الحديث أن من أحصاها يدخل الجنة من أول وهلة دون حساب، ويعضد هذا الفهم أدلة أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وهذا بالإشارة. أما بالتصريح دون التلميح، حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم صفة، ألا وهي الذين لا يسترقون، لا حديث لا يرقون، هذه اللفظة لفظة شاذة ضعيفة، ورغم أن رواها في مسلم لكن هي لفظة شاذة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى، فكيف يقول الذين لا يرقون؟ وجبريل عليه السلام رقى. فالصحيح أن نقول الرواية الصحيحة هي الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، أي لا يطلبون الرقى، الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون. تفسير الثلاثة جاءت في اللفظة الأخيرة: وعلى ربهم يتوكلون، أي معنى التوكل أنه لا يتطير، ما يتشاءم من شيء، لأن بتوكله التام يعلم أن مقادير الأشياء، وأن الله هو الذي يأتي بالشيء، أو أن الله سبحانه وتعالى الذي يذهب به، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. كذلك لا يكتوي، قلبه لا يميل لمن يكتويه، لأنه يعلم أن الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك لا يتطير ولا يتشاءم ولا يكتوي ولا يسترقي يطلب الرقية، ولكن يطلبها من؟ من الله سبحانه وتعالى، كما عادوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه فقالوا: نأتي لك بالطبيب، قال: فإن الطبيب قد رآني. قال: وما قال لك؟ قال لي: إني فعال لما أريد. طلب الرقية من الله سبحانه وتعالى والشفاء من الله سبحانه وتعالى. جزئية واحدة من جزئيات التوحيد وهي التوكل، من أتمها يدخل الجنة مع 70,000 بغير حساب ولا عذاب. هذا الظاهر في أن الحديث من أحصى 99 اسما لله سبحانه وتعالى يدخل الجنة من أول وهلة، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي، لكن الأدلة تعضد ذلك. فهذا الثواب العظيم، ولذلك جعل العلماء يبحثون في معنى الإحصاء. ما معنى أحصاها؟ الثواب عظيم، يدخل الجنة من أول وهلة. طيب معنى الإحصاء إيش؟ اختلفوا فيها على 5 أقوال. الأول منهم قول البخاري، قال معنى من أحصاها أي من حفظها، يحفظها عن ظهر قلب. والبخاري جاب الحفظ، رجل متين، عالم جهبذ، ليس كأي عالم، وعندما يأتي بتفسير حديث يكون عنده الدليل قوي، ودليله في ذلك رواية رواها في صحيحه أي في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة. فانظر قارب بين الروايتين، إن لله 99 اسما من أحصاها، والثانية إن لله 99 اسما من حفظها، والاثنين سواء، دخل الجنة دخل الجنة. إذن أحصاها بمعنى حفظها، لأن أفضل التفاسير للأحاديث إذا فسر الحديث بعضه بعضا، وهذه فيها قوة. ولذلك أقر الخطابي النقل عن البخاري وقال أحصاها أي حفظها عن ظهر قلب. والقول الثاني للعلماء قالوا أحصاها أي أطاقها، جاءت عنده طاقة وجهد وسعي في عدها، قرأ القرآن كله من أوله إلى آخره والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح يعدها 1 2 3 حتى وصل إلى 99 اسما لله سبحانه وتعالى. واستدل القائلون بذلك من كتاب الله، قال الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه، أي علم أن لن تطيقوه، لن تقرؤوه كله ولن تقيموا الليل كله، علم أن لن تحصوه. فقالوا الإحصاء هنا معنى الإطاقة، لأنه يبلغ الجهد والسعي الحثيث في العد ثم التعبد بهذه الأسماء. أصحاب القول الثالث قالوا أحصاها بمعنى أنه فهم معناها وعقل ما تحتوي عليه من معاني. أصحاب هذا القول استدلوا بلغة العرب، قالوا العرب يقولون رجل ذو حصاء أو عنده حصاء، أي عنده عقل وفهم عميق. واستدلوا بأبيات من الشعر، من لم يكن لسان المرء له حصاء أي دل على رجاحة عقله، فعلى عوراته دليل، يعني هو يتكلم إلا يثبت ما عنده من فهم عميق ورصانة في علم، وإما يثبت خبله وجهله ويبين عواره. والقول الرابع قالوا معنى أحصاها أي قرأ القرآن كله من الفاتحة إلى سورة الناس، وكرر ذلك لأنه بتكريره يكرر أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى ويصل بها إلى 99. ونقول إن في القرآن يصل إلى 82 اسما لا 99، فأصحاب القول هذا قول ضعيف جدا. القول الخامس هو قول شيخ الإسلام ابن القيم وابن بطال، قال من أحصاها أي من حفظها كما قال البخاري، ومن فهم معناها وأطاق عدها، جمع الأقوال كلها، ثم بعد ذلك عمل بأثارها، أثار ومقتضى هذه الأسماء، ثم تعبد لله بها. ومن يطيق هذا؟ يحفظها عن ظهر قلب. نقول ومن يطيق هذا؟ لابد أن نطيق هذا، لأن الثواب عظيم، دخول الجنة من أول وهلة، وأخصر طريق إلى الجنة تحفظ 99 اسما ثم تعدها ثم تتعبد الله بها، ثواب عظيم كريم، الجنة من أول وهلة. قال من حفظها وعدها وأحصاها وأطاقها، ثم تعلم معناها وفهمه، ثم تعبد لله بآثار هذه الأسماء. قال ابن بطال والتعبد لله بأسمائه بالقول وبالعمل، أما القول فظاهر تتكلم بأسماء الله سبحانه وتعالى وتثني الله بما هو له بها، وأما العمل فقال فأما العمل مناطه إيش؟ القلب. قال العمل لأن أسماء الله سبحانه وتعالى إلى قسمين، أو تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أسماء خاصة بالله لا يشترك معه فيها غيره، كالأحد كالقدير، يقول هذه الأسماء تعبدك لها أن تعلم أولا اعتقادا أنها تختص بالله. ولو زعم أحد أنها لو يكفر بذلك تعتقد أنها خاصة بالله. الثاني يمتلئ قلبك مهابة وحبا وخوفا لله سبحانه وتعالى من قدرته وعزته. الثاني الأحادية، ألا تصرف عبادة لغيره سبحانه وتعالى. وهذا القول هو أرجح الأقوال، لأنه جمع بين الأقوال الأربعة السابقة، أن يحفظها ويفهم معناها ويحصيها ثم يتعبد بها لله. نقف وقفة بسيطة مع كلام ابن القيم في فهم معناها. يعني إيش فهم معناها؟ كما قلت لك هذا أشرف العلوم، أن تتعلم وتتعرف على ربك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فهم المعنى أن تقرأ ما يتضمنه هذا الاسم من معاني لتتعبد به لله. كأن تقول مثلا اسم الله اللطيف، فتنظر إلى معنى اللطيف، سبحانه لطف بعباده، أخفى الأشياء في أضدادها، يبتلي العباد فيقنطون ويضحك من قنوطهم لأنه يسارع لهم بالتخفيف. فالله سبحانه وتعالى يبتلي العبد بلطف منه ورحمة حتى يمحصه وحتى ينظفه من كل الشوائب، فيقف أمامه ذهبا خالصا ليس فيه أي شائبة. انظروا إلى الواقع مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعرفون كيف لطف الله بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الصديقة بنت الصديق الفقيهة، من لطف الله أنه ابتلاها ابتلاء شديدا أقوى ما يكون، ابتلاها في أرضها تكلموا فيها بالإفك، وهذا من لطف الله، لأن النتيجة ستعلمونها بعد قليل. لطف الله بها فابتلاها بأن اتهموها في أرضها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي ابتلاء شديدا من ذلك، وأبا بكر كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها يقول يا عائشة إذا كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فسيغفر الله لك، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. ومن شدة الواقع عليها وهي تصر وتستيقن بلطف الله تقول والله لو قلت أني فعلت لصدقتموني، ولو قلت لم أفعل كذبتموني، والله ليس لي أو ليس لي مثل، ومثلكم إلا كيعقوب وابنه أو أولاده أقول. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، كأنه سبق إلى ذهنها سبق إلى قلبها أن الله لطيف لطف بها وأن الله لا يمكن أن يضيعها، فاستوثقت بالله وبلطفه بها فقالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فنزلت الآيات من فوق سبع سماوات تبرئة لهذه الصديقة المبرأة من عند الله سبحانه وتعالى، بقول الله تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. تبين أن هذا من لطف الله، أن الله ابتلاها ليعلم مكانتها وليبين أنها وأبوها لها مكان عند الله أعلى مما تكون. ولذلك قال أسيد بن حضير لما نزلت أمر التيمم قال ليس هذا من أول بركاتكم يا آل أبي بكر، البركة تنزل عليكم كثيرا ويبين الله منزلتكم ويرفعكم فعليين. فمن لطف الله ليبين مكانة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنزل هذه الآيات ولا يأتل أولو بالجمع ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. العلماء يقولون هنيئا لك يا أبا بكر، الله رب العزة جل وعلا ذكر عبدا من عباده بصيغة الجمع، فما مكانة هذا العبد عند الله؟ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. كل المفسرون أجمعوا على أن أولو الفضل هنا يعنى به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى. كذلك من لطف الله أنه يبتلي العبد ليرتفع عنده مكانة، ابتلى أحب عباده إليه ألا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان عند الموت يأخذ الماء ويضع على رأسه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. دخل ابن مسعود كما في الصحيحين عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، الحمى شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يبين له أنه يوعك وعك رجلين، وبين ذلك لأن له مثل أجر رجلين منهم، وهذا من لطف الله بالعباد. كذلك إذا نظرت في لطف الله لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه ابتلاهم بأن جعل الدولة عليهم، جعل النصر والعزة للكفار عليهم، لما؟ فبين الله لهم حتى يفهموا ذلك ويعلموا أن الله لا يريد الكرامة إلا أن تكون لهم فقط، ما يدخل معهم غيره، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ليبين الله سبحانه وتعالى صدق الصادق وكذب المنافق. قال الله تعالى ولا يعلمن الله، اللهم استر علينا رب العالمين واجعلنا من الصادقين جميعا. قال الله تعالى ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن فالله يبتلي أنا ليمحصنا ويرى هل منا الكاذب أم الصادق معه، وأخشى أن نكشف أمام ربنا، نعوذ بالله من غضب الله. قال ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وفي الآية الأخرى قال ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. هذا إذا قرأت باب لطف الله أنه أخفى الأشياء في أضدادها، يبتلي العبد ليرفعه. عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، إذا أصابته ضراء صبر، وإذا أصابته سراء شكر، وكل ذلك له خير. كذلك إذا قرأت باب اسم الله سبحانه وتعالى الحفيظ، ترى أن هناك محفوظ وحفظا، أن الله سبحانه وتعالى من كمال اسمه الحفيظ أنه حفظ خلقه أجمعين، العالم العلوي والعالم السفلي، وكذلك الخلق والبشر، حفظ السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وحفظ السماوات والشمس والقمر أن تزول إلا بإذنه، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ولقد زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، حفظها الله سبحانه وتعالى. كذلك حفظ الله العباد، بل الأعجب من ذلك أنه حفظ عليهم أعماله وأقواله وأنفاسهم، سكناتهم، تحريكاتهم، نومهم، يقظتهم، عجبا والله، كل ذلك حفظه عليهم وسيتلوه عليهم عندما يقفون أمامه. كتب في اللوح المحفوظ كل شيء كائن، وجعل ملائكة حفظا، كلا إن عليكم إيش لحافظين كراما كاتبين يحفظون ما تفعلون، يكتبون كل ما تفعلون. هذا من تمام حفظ الله سبحانه وتعالى. كذلك الله أنزل هذا الكتاب وضمن لنا حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له وهلم جرى. عندما تقرأ أبواب الأسماء الحسنى والصفات العلى تعيش مع هذه الأسماء وتتعبد لله سبحانه وتعالى، فيمتلئ قلبك محبة وشوقا وخوفا من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى فهم معنى الأسماء، أن تقرأ باب معنى كل اسم وما تضمن فيه من صفة كمال. الثانية أن تتعبد بها لله سبحانه وتعالى، والتعبد لله بهذه الأسماء على قسمين، أو قسم واحد له فرعين، ألا وهو العبادة بالدعاء. الدعاء مخ العبادة، الحديث ضعيف أنا أقوله استئناسا، الدعاء مخ العبادة، بل الدعاء كل العبادة، كما روى أحمد بن ماجه عن البشير بن نعمان وهذا حديث صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، أي كل العبادة هو الدعاء. ولذلك قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وقال الله تعالى دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا الدعاء عبادة، وهذه العبادة يكون فيها توسل، والتوسل يكون بأسماء الله الحسنى هذه التي علمتها وتعلمتها وحفظتها. والدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء ثناء وعبادة. دعاء المسألة هو دعاء الطلب، وهذا من الأدب فيه أن تقول يا رب، لأن هذا من لوازم الربوبية، أن يعطيك، أن يمنعك، أن يمنحك، أن يرفعك، أن يخفضك، أن يعلمك، أن يعزك، أن يذل من يشاء، كل هذه من لوازم الربوبية. فيناسب في دعاء المسألة أن تقول يا رب، ثم تدعو بالأسماء التي تقتضي ما تحب وما ترجوه من الله، كأن تقول يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا كريم اكرمني، يا عزيز اعزني، يا نصير انصرني، هكذا ان صح. هذا دعاء المسألة. والدعاء الثاني هو دعاء العبادة، هو افضل، هو ان تثني على الله ما هو اهل له، ومن يطيق ذلك؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. هذا هو دعاء الثناء. ومن الادب فيه ان تقول يا الله، لان هذه كلها محض عبودية لله سبحانه وتعالى. هذا المبحث الأول، ألا وهو معنى الإحصاء وهو الحفظ والعد وفهم المعنى والتعبد به. كذلك من التعبد به أن تعلم هذه الآثار فتعمل بها، تتخلق بهذه الأخلاق. الله كريم، حي، عفو، غفور، والله يحب صفاته ويحب من عباده أن يتخلقوا بآثار هذه الصفات. إذا كان الله كريم فهو يحب كل كريم، فتكون أنت كريم، كريم اليد، كريم الطبع، كريم الوجه، عندك محاسن في كل شيء. الله عفو، يعفو من أساء لله سبحانه وتعالى واقترف المعاصي، فإن الله يعفو عنه إذا استغفر. عبد فعل ما شئت، فإن استغفرتني غفرت لك. فإن كان الله عفوا فأنت تكون أيضا عفو، تعفى عن من ظلمك، تعفى عن من أساء إليك، قدر إمكانك تدفع السيئة بالحسنة، وهذا من العفو. ويكون عندك القدرة، لأن العفو المحمود الذي يتضمن أن تكون قادر أن ترد الكيل بمكياليه، ولكن تعفو إرضاء لله سبحانه وتعالى. هذا من تمام الإحصاء. المبحث الثاني الذي سنختم به باب الأسماء والضوابط التي لا بد أن نحفظها من هذه الأسماء، ألا وهو الإلحاد في أسماء الله تعالى. الإلحاد في اللغة معناه الشق، كما يقولون في أمر القبر ألحد، ألحد له في قبره، أي شق له في قبره. ويقال هو الميل والعدول. قال الله تعالى والذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون به غيره. وقال الله تعالى بل هم قوم يعدلون. وفي الاصطلاح الإلحاد في أسماء الله أي الميل بها عما يجب لها، الميل بها عما يجب لها. إيش اللي يجب لأسماء الله؟ إيش اللي يجب علينا فيها من الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى؟ نعم، نؤمن بها ونثبتها ونعلم أنها كلها حسنى، نثبت الاسم وإيش وما تضمنته من إيش من صفة. الميل أن تنفي هذا، أن تنفي الاسم وأن تنفي الصفة. وهذا قوم هم المعطلة والمعتزلة، هؤلاء جعلونا نعبد عدما جمادا، بل الجماد خير مما يقولون. هم المعطلة من الجهمية والمعتزلة قالوا على فرقتين، الجهمية يقولون سميع بصير عليم، لكن ينفون المعنى الدال عليه الصفة، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، عزيز بلا عزة. حاشا لله أن يكون ذلك. من يتعب من نعبده إن كان والله ما هذا إلها ولا نعبده ولا نتقرب إليه أبدا إن كان عزيز بلا عزة وقدير بلا قدرة أو عليم بلا علم. أما المعتزلة فارتقوا وطغوا أكثر، فقالوا لا سميع ولا سمع ولا بصير ولا بصر ولا عليم ولا علم، نفوا الاسم والصفة وتجرأوا على الله. والعلماء اتفقت أهل السنة والجماعة على ما أذكر من كلام شيخ الإسلام تيمية أن غلاة الجهمية وغلاة المعتزلة كفر خارجين من الملة، أما مقلديهم والجهال منهم ليسوا بكفار. فنقول الله سبحانه وتعالى أنكر على هذه الفرقة أشد النكير في كتابه وعلى لسان رسله. أما في كتابه بيّن لهم أنكم إن تدعون إن تدعوا هؤلاء الأصنام لا يستجيب لكم. ثم بيّن لهم لما لا يستجيبون، قال أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أرجل يمشون بها. إذن الله أنكر عليهم كيف يتعبدون ويدعون أصناما لا يسمعون لا يبصرون لا يبطشون لا يسعون في خير ولا ينفعون ولا يضرون. فإذن بمفهوم المخالفة أم لهم أعين يبصرون بها، إذن فالله ممدوح لأن له إيش عين يبصر بها، يبصر حال عبده ليش ليسارع له في الخير لينقذه من كل شر وهذا. كذلك أيدي يبطش بها، الله سبحانه وتعالى له يد وأن الله قادر على كل شيء. كذلك الرجل أم لهم أرجل يمشون بها. وعلى لسان رسله إبراهيم عليه السلام قبح قومه وقبح أباه لأنه يعبد صنما صما أبكما لا يمكن أن ينفعه أو يضره. واتل عليه نبأ إبراهيم إذ قال لقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. انظروا إلى ما يأتي، هذه الصفات لما يلغيها إبراهيم من الأصنام إذن هذه الصفات لمن؟ لله سبحانه وتعالى باللزوم. إذا لغاها عنهم إذن فهي لمن؟ لله. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. طيب ما هي صفات رب العالمين؟ إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، إلى آخر هذه الآيات. فالمعطلة من الجميع والمعتزلة عبدوا جمادا بل أقل من جماد، ونحن نعبد بإذن الله سميعا بصيرا كريما يعلم ما نحن فيه فيستجيب لدعائنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم، كان الصحابة كل منهم يدعو الله سبحانه وتعالى جهرا صوته عالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون غائبا ولا صما، تدعون إيش؟ سميعا بصيرا يسمع ما تدعون ويرى ما أنتم فيه وسيستجيب لكم. النوع الثاني من الإلحاد على النقيض، طرفين ووسط، الوسط أهل السنة والجماعة، الطرفين إفراط نفوا كل الأسماء والصفات، تفريط أثبتوا لكن غلوا في أمر الإثبات. المشبهة قالوا نثبت لله سمع وبصر جزاكم الله خيرا، ونثبت لله رجل وساق جزاكم الله خيرا، لكن بصره كبصر الناس كبصر خلقه نسأل الله العافية، سمعه كسمع خلقه، يده كيد خلقه. هؤلاء المشبهة الحذو في أسماء الله بأنهم أثبتوها وغلوا في الإثبات فشبهوا بخلقه ونزلوا الخالق منزلة المخلوق. ولذلك قال نعيم بن محمد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر. وهذا على تفصيل، إن كان عالما وأقمت عليه الحجة وأزلت عنه الشبهة وعاند وأصر فقد كفر وخرج من الملة، أما الجاهل فلا يكفر ويكون عنده هذا كفر دون كفر، ولعله يعذر بجهله. فالإلحاد الثاني هو المشبه الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، قالوا نعم له سمع وبصر ويد وقدرة لكن تشبه الخلق والعياذ بالله. الإلحاد الثالث هم الذين عكس الثاني، بدل من أن ينزلوا منزلة الخالق منزلة المخلوق، أنزلوا المخلوق منزلة، رفعوا المخلوق إلى درجة الخالق. هؤلاء الذين سموا آلهتهم التي عبدوها بأسماء اشتقوها من أسماء الله سبحانه وتعالى وصرفوا لها العبادة دون الله. هؤلاء كالنصارى سموا الله سبحانه وتعالى الآب، وفي أناجيلهم أتوا بصفر، ما أدري أي صفر من أصفارهم، إن شاء الله يجعلهم الله صفر لدينا في يوم القيامة، ما أدري أي صفر منهم، زعموا ذلك أن عيسى عليه السلام يعني كان يقول أن الآب يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا على الله سبحانه وتعالى، فهم يعني يطلقون اسما لله لم يسمي الله به، الله به نفسه، وعلى هو الأب أو الآب. وهذا من باب القول على الله بغير علم، قال الله تعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر الآيات، قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه هي أعظم الفرية على الله، أن يسمي الله بغير اسمه. كذلك هؤلاء الكفار ومشرك العرب الذين اشتقوا من أسماء الله أسماء لأصنامهم، كاشتقاق اسم الله اللات من الله، هذا على الراجح، لأن ابن عباس يخالف يقول اللات هذا رجل كان يلت السويق في مكة، والراجح أنه اشتقوا اللات من اسم الله. كذلك اسم العزة، هم يقسمون دائما باللات والعزة، فاشتقوا العزة من العزيز، وكذلك مناه اشتقوها من المنان. هذا هو الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، أن يشتقوا لأصنامهم أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، ورفعوا درجة المخلوق إلى درجة الخالق، وهؤلاء أكثر من سابقيهم والله أعلم. هذا آخر باب في أبواب أسماء الله الحسنى، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الصفات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.